أصرف عليه فما الذكرى بنافعة أصرف عليه فما الذكرى بنافعة ولا بشافعة ولا في رد ما كان سنى الفؤاد الذي شاطرته زمنا يا روحي أما الصبابة فاخفت وحدك الآن يا عيني هلا أخذت لهذا اليوم أهبته من قبل أن تصبح الأسواق وأشجان يا عيني إنها في عليك قضيت العمر مقتحما لا في عليك لا في أيوة عليك نبي